بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا سهرة مع القرآن الكريم. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة والتي نحيا فيها مع القرآن الكريم. وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي، وقد سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا

الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما ثم حكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما فتلقى آدم من ربه وآمنوا بما قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق Thank you. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق البقرة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي، وقد سجلت بمسجد الإمام الحسين. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.